طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في دروس أصول الفقه الموجهة لأكاديمية نبراس اليقين، جزا الله القائمين عليها كل خير. وهذا في ونحن نقرأ في كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وعلى فكرة، من الناحية اللغوية ينبغي أن يقال العثيمين أو آل عثيمين، فإن الألف واللام إذا كان الاسم نسبا فإنه ينبغي أن يوضع الياء في الأخير. فلغة، حين ينسب الإنسان إلى جد له أو إلى شخص آخر ينسب بياء النسبة. هذا الصواب، وإخواننا أهل اللغة إن شاء الله يفيدوننا بهذا الأمر، لكن هذا الذي أعرفه. لهذا نقول ابن عثيمين أو آل عثيمين، وأما العثيمين فهذا فيه نظر من الناحية اللغوية. تحدثنا في المجلس الماضي عن علم أصول الفقه، عن الفرق بين الأصول والفروع. لطلبة العلم في هذه الدروس سأوجه إلى عدة رسائل إذا أردت أن تفهم الأمر لمن يريد أن يتوسع. هناك رسالة في الأصول والفروع وضوابطها للدكتور سعد الشثري، هذه الرسالة فيها إفادة إلى حد ما، يحسن بطالب العلم الذي يريد أن يستزيد أن يرجع إليها. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه علم جليل بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وقد قدمنا أن مثل هذا ليس مختصا فقط بالفقه أو بالفروع أو الأحكام العملية، بل إنه أمر يشمل حتى النظر العقائدي والنظر بالأدلة العقائدية أو المسائل الأصولية. ولما قلنا أن المسائل الأصولية هي المسائل التي لها أدلة واضحة قطعية أو عليها إجماعات متحققة قطعية، فإن ذلك سيدخل فيه الأحكام العملية يقينا. طيب، يقول الشيخ: وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه في ذلك العلماء فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه وميزاته. يعني الناس قبل الشافعي لم يكن يعرفون من المجتهد ومن الناسخ والمنسوخ، لا كانوا يعرفون، ولكن الأمر ضبط بقواعد. تعرفون قصة أرسطو والمنطق؟ يعني هل الناس لم يكن يتحاورون بالعقليات قبل أرسطو؟ لا، لكن لما ظهر السوفسطائي حاول أرسطو أن يجمع منطقه، والذي يرى بعض المحققين أنه هو نفسه لا يخلو من بعض السوفسطة. كذلك النحو لماذا ظهر؟ ظهر لما ظهر اللحن. فكذلك الشافعي لما ظهرت مدارس تبحث في الفقه، يعني مثل مدرسة أهل الرأي، على غير سنن الأوائل كتب في الانتصار لأصول أهل الحديث في كتابه الرسالة، واعتبر أول كتاب في أصول الفقه. وحقيقة ممكن يعتبر أول كتاب أيضا في مصطلح الحديث، ممكن يعتبر، ممكن، لأن أيضا فيه أبحاث مصطلحية. والإمام الشافعي رحمه الله يعني هو تقيل أنه أول من كتب في الرد على أهل الأديان الأخرى، رسالة في الرد على البراهمة، وقيل أنها كتبها حفص الفرد بمراجعة للشافعي، وقيل وهو أول من كتب في أصول الفقه، وهو أول من جرد النظر لأهل الرأي ومناظرتهم على طريقة مختصة به من أهل الحديث. هو إمام عظيم، له نظره، له تجديده، الناس لا يكادون يختلفون أنه هو مجدد المئة الثانية رحمه الله تعالى. طيب، يقول المصنف رحمه الله: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا مقتضاه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، وسيأتي أيضا معه إلى آثار الصحابة هذا الدليل الإلحاقي. والمراد بقولنا أفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كان قولا أم فعلا إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون، أو طلب من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا أو تخيير المباح، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوه ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. طيب، أول شيء ما الملاحظة على هذا الكلام؟ كلمة مكلف وتكليف، شيخ الإسلام ابن تيمية كان له اعتراض، كان يقول الشريعة لا ينبغي أن نسمي المخاطبين بالمكلفين. فالسؤال لماذا يا ابن تيمية ليش معترض يا شيخ الإسلام؟ قال لأن الشريعة سماحة ويسر ليست كلفة. فعجيب، الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا لا وسعها، قال ابن تيمية عفارم عليك، هذا في حال النفي، الله نفى الكلفة لا يكلف، وإلا التشريعات رحمة وهدى ونور. فكان الشيخ يعترض على هذا اللفظ. باختصار ما هي الأحكام؟ الأحكام الأمور التي تنفعك في آخرتك، التي تنفعك في تدينك. لما تستفتي شيخا تقول له يا شيخ ما حكم هذه المسألة، فماذا يقول لك؟ يقول لك حلال يعني يجوز لك أن تفعل، أو يقول لك واجب يعني لازم تفعل، أو يقول لك حرام يعني ينبغي لا تفعل، أو يقول لك الأفضل أن تتركه هذا يعني فيه، أو يقول لك لا شيء عليك مباح، أو ممكن تفعل عقدا، عقد نكاح أو عقد بيع، فتسأل يا شيخ العقد هذا صحيح أو فاسد؟ يقول لك هذا صحيح هذا فاسد، إذا فاسد معناته لا ينبغي أن تعتبره أمام الله، إذا صحيح واحد عقد نكاح صفة معينة، فيجي يسأل الشيخ يا شيخ هذا عقد صحيح ولا نعتبره زنا ولا نعتبره نكاح شبهة، الأولاد يلحقون بي ولا ما يلحقون، هذا معنى الأحكام. عشان وسنأتي على الكلام في تفصيلها لأنه سيفصلها لاحقا. أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية، يقول المصنف رحمه الله أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. الآن بدينا بالعميق، أرجو أن تركزوا معنا. تكليفية ووضعية، يعني إيش تكليفية يعني إيش وضعية؟ خلينا نقرأ كلام الشيخ ثم نعلق لكم. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ثم بدأ يعرفها واحدا واحدا، أنا سأتجاوز هذا ثم سأذهب رأسا إلى تعريفه للأحكام الوضعية. قال الأحكام الوضعية ما وضع الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفاذ أو إلغاء، ثم سيعرفها واحدة واحدة. طيب درسنا اليوم إيش؟ درسنا اليوم سيكون في الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي وفائدة هذا الأمر. لو قال لي قائل يا شيخ عبد الله أعطنا فرقا واضحا بين الحكم التكليف والحكم الوضعي، وما فائدة هذا الفرق أصلا؟ الحكم التكليفي ما يتعلق بفعل العبد، يعني لما أخاطبك بإفعل ولا تفعل أو اترك أوك، هذا يسمى حكما تكليفيا. طيب والحكم الوضعي؟ لا، هذا حكم يتعلق بفعلك ولكن أنت لا تفعل شيئا. يعني مثل، يعني الآن مثلا أقول لك دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، دخول الوقت هذا أنت فعلته؟ لا، ولكنه متعلق بفعلك، هذا إيش يصير اسمه؟ يصير اسمه حكم وضعي. لكن الصلاة واجبة عليك، هذا إيش اسمه؟ حكم تكليفي لأنه فعلك. طيب حين أقول لك التوارث من موانعه اختلاف الملتين، فأنت أيها القاضي لا تجعل المسلم يرث الكافر والكافر يرث المسلم، فجئت الاثنين واحد كافر واحد مسلم، هذا ليس فعلك لكن هذا حكم وضعي، إذن هذا منع التوارث، أنت الفعل التكليفي عليك أن تمنع. طيب طيب يأتي إنسان يقول المسألة ها لا زالت ليست واضحة 100%، لماذا نقول حكم تكليفي وحكم وضعي؟ وأحيانا الحكم الوضعي يكون هو الوصف لنتيجة الحكم التكليفي. يعني كيف؟ يعني جاء شخص وقال لك أنا تزوجت زواجا فيه شرط كفاءة بشاهدين مع ولي مع معنى، زواجه هذا الآن فعل تكليفي فعله، نقول مستحب زواجك أو واجب. بعدين يقول لك عطني شهادة، عطني النتيجة، هذا الزواج ما حكمه في النهاية؟ أقول لك شهادتك أن زواجك صحيح. جاء واحد قال كان زواج زواج المتعة، هذا فعل محرم ونتيجته أنه فعل فاسد. ما معنى فاسد؟ يعني يترتب عليه عدم لحوق الأحكام الأخرى من استمرارية الحالة، من لحوق الأولاد. طيب ما الفائدة من هذه التقسيمة؟ كأنها تقسيمة فيها بحث، ما الفائدة؟ الفائدة عندنا قاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن قاعدة نفسها تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الواجب الأول حكم تكليفي، الوجوب الثاني حكم وضعي. يعني كيف؟ أنا أقول لك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا الآن وجبت علي الصلاة، لكني في محل نجس وفي محل جنبه طاهر، واجب علي أني أنتقل من محل النجس إلى المحل الطاهر لكي أصلي. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حكم آخر، أنا عندي أموال لكن لا يجب علي الزكاة إلا إذا ادخرتها عاما. هل يجب علي أن ادخرها عاما حتى تجب علي الزكاة؟ لا، لكن لو ادخرتها عاما حتى وجبت علي الزكاة هذا حكم وضعي، حكم لم يخاطبني به الشارع بشكل مباشر، لا، لكن خاطبني أنه إذا وقع ففعل كذا، هذا فائدة الحكم الوضعي. لهذا اليوم مثلا بعض الناس حين يأتي ويحدثك أنه والله أنا لم أعد أصلي الجماعة للعذر الفلاني ويؤنب نفسه، نقول له لا، لا تؤنب نفسك، أنت معذور شرعا، هذا حكم وضعي، أنت غير مخاطب به، مثل الإحصار، مثل الله عز وجل قال لك إذا حصل لك الشيء الفلاني فلك رخصة أن تفعل كذا، لكن متى تخاطب نفسك وتلوم نفسك؟ إذا فرط في حكمك التكليفي، شيء وجب عليك ولم تفعله. أيضا هناك الموانع، الموانع نوعين، أحيانا يكون مانع له علاقة بالحكم التكليفي، أحيانا يكون له علاقة بالحكم الوضعي، وأحيانا يكون له مانع له علاقة بالحكم التكليفي. فمثلا أنا علي جنابة ودخل وقت الصلاة، يجب علي أن أزيل هذا المانع، أن أتطهر، هنا مانع له علاقة بالحكم التكليفي. أحيانا هناك مانع لا علاقة له بالحكم التكليفي، هو حكم وضعي، مثل إنسان مجذوم فيمنع من الذهاب إلى صلاة الجماعة أو عليه وباء، هذا لا علاقة له. إنسان ابنه كافر يريد أن يورث ابنه لكن لا يستطيع، ابنه كافر، لا ذنب عليه، هنا يوجد مانع هو لا علاقة له فيه. هذا هو الفرق. ولهذا مثلا في مسألة فقهية معروفة، زكاة مال اليتيم، الناس لما اختلفوا في زكاة مال اليتيم، مال اليتيم فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ اللي قال انه الزكاة حكم تكليفي قال مال اليتيم ما في زكاة لانه غير مكلف، منهم من قال لا، الزكاة حكم وضعي تجب عند وجوب، لا يشترط ان يكون الانسان مكلفا حتى ينطبق عليه الحكم، هذا ايضا من ضمن الفروقات. وهذا مذهب احمد، أنه زكاة، أنه مال يتيم فيه زكاة، لأنه هذا حكم عام. طيب، فهذا هو الفارق. ممكن بعض الناس يقول لك والله هي المسألة اتضحت لكن لها آثار، آثارها تأتي لاحقا في الدراسة الفقهية، في القراءة. كل ما تقرأ أكثر كل ما تستبين لك الأمور أكثر. نحن هنا نريد أن نعطي أفكارا، نريد أن نعطي رؤوس أقلام. طيب، الحكم الوضعي ليس حكم الحكومات الآن، لا هو هذا. طيب، نرجع إلى كلام المصنف في الأحكام التكليفية الخمسة، اللي هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فقال الواجب لغة الساقط واللازم، الآن لا علاقة لنا بالبحث اللغوي، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه لأنه هذا نهى عنه الشارع، والمباح لأن الشارع لم يأمر به. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. حقيقة كلام الشيخ كلام الشيخ هنا جامع مانع 100%. لحظة، طيب، كلام الشيخ هنا جامع مانع، إفادة يسيرة متبقية في موضوع الواجب. الأصل في أوامر الشارع الوجوب، الأصل في أوامر الشارع الوجوب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولا نحتاج إلى قرينة، ولكن هذا الأصل ينصرف بقرينة، وهنا قرائن كثيرة تجعلنا نذهب إلى أن هذا الأمر لم يرد به الوجوب. وهناك أوامر تجدونها في القرآن والسنة عديدة، وتجد الناس متفقين على أنها ليست الوجوب، أو تجد معظم الناس يقولون أنها ليست على الوجوب. ففي صوارف، لكن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، إلا أن يأتي صارف يصرف عن الوجوب. طيب، لما قال الشيخ تسمى الفريضة، في تفريق مشهور عند الأحناف، يفرقون بين الفريضة والواجب، وهذا التفريق خاص بمذهبهم. لماذا؟ لأنهم يقولون بوجوب صلاة الوتر، يقولون بوجوب صلاة الوتر. ففي المناظرات الناس ناظرهم، قالوا لهم كم الصلوات الواجبة في الأحاديث؟ خمسة، أنتم جعلتموها ستة. قالوا لا، الوتر واجب وليس فريضة، فما ثبت في القرآن فهو فريضة، وما ثبت في السنة فهو واجب. وفي الواقع هذا تفصيل لم يوافقهم عليه عامة الناس ولا دليل عليه، وإنما وضعوه لمحاولة الخروج من هذا المأزق فقط، لا أكثر ولا أقل. أيضا هنا لفته، لما قال المصنف ويستحق العقاب تاركه، ولم يقل ويعاقب تاركه. لماذا؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يرون أن ترك الواجب إن لم يكن من الواجبات التي تركها كفر، مثل الصلاة في القول الصحيح، أن ترك الواجب الإنسان متوعد فيه، والوعيد عند أهل السنة والجماعة تحت المشيئة، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما اللي يقولون ويعاقب تاركه، هؤلاء متأثرين بالأصل اعتزالي في إنفاذ الوعيد. فالمعتزلة يرون أن أصحاب الكبائر مباشرة سيذهبون إلى النار ويخلدون فيها، ولكن رتبتهم دون رتبة الكفار. نحن إذا فهمنا الواجب سنفهم الأمور الأخرى، سنمشي على مهل فيما يتعلق بالواجب. نقف هنا بالنسبة للواجب، لا أحب أن تطول المحاضرات، وكما قلنا محاضرات تعريفية، والله المستعان.